الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. برزكان يقدو حديثي كي درسي بيشو بسريا أروينوا بهوي أوي درسي بيشو لكاتي درسكا مانجيران رويدا أوي كدرشترين مانجيران لسدي بيشو أمسدشا تاوكو أو ميجوا بويا درسكان حديثي أو بابك فرم باب في الحث على سور وآيات مخصوصة دوبارا بيدا دين وبرمة إخوة قولة تبارك وتعالى نووي رحمة إخوة ليبه وإخوة قولة ليبو بولي لأيمش بولي ورحم لأيم ولا بشقا فرمي عن أبي سعيد ورافع بن المعلى رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رافعي بري معلا أمبيا وبرزا كأنصارية صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام كل حديثة كورونا وتنهدو حديثه لبيغمر عليه الصلاة والسلام. أما يكي كل حديثة كان أو كتريش بريتيا لباسي غوريني قبلالا بيت المقدس وبو كعبة المشرفة وصالي حفتا وسيلة تمني شصو شوار الصالية غير أوجه تراوى وفاتي كردوى. الله رسول الله بيو تم آية قورترين سورة أعظم يعني مزنترين سورة قرآنة فير بكم بيشوي بريت دروى لمزقوت بونا يا رسول الله أمين فيرم كي أعظم سورة كاتي فرمي أعظم قولترين سورة أموشا بلقية لسروي كوا سورة كاني قرآن تفاضل هي لبينيان وكشون لبيني آية كاني شهية أكسي أبو الحسن أشعري وباقلاني وكوملكي ترى ولا أشاعرة وكوملكي شل أهل سنة كبين ويا سورة كاني قرآن تفاضلني إشكال كيشين أويا ألين همي كلامي خوايا ناكر تفاضل هبل بين كلامي خوايا هنيكي لهنيكي أفضل تربي ألين أفضل يتيكا بنسبة خواوني تبارك وتعالى بنسبة أو تانيكا باداشتو فضل لهنيكي أن زياترة كأمش لم بوچونا لقل بوچونا كي أوان شيكا قريتوا وهلوها بولنا سورة إخلاص باسي عظمتي خواكا أم باسا قولتر لا باسا كتري غير أو باسا با كلام إخواش بتبارك وتعالى فبويا باسي مزني الله بي قولتر لا باسي بريتي نبي لباسي الله جل شأنه. أفرمي رسولي خادة سيقرتم و قرق مانو لمزقود بروين دروا وتي من بيامدوتم أي بيغمبري خواه فرموت قولترين سورة قرآنة فيردكم رسولي خجل والله ما فرموي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أما بريتي لقولترين سورة قرآن ودس بيكردني بيغمبر عليه الصلاة والسلام بقى الحمد لله رب العالمين دليل لا أوانها كأيكان الدليل دليل للايان لسروي كسوري فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بشيغني لآية كاني بشرني لآية كاني. وأما سليج مسليك فقية ومحلي خلافة وشويني أم كتابني روني كينوا أو انداء ليم كوازن غير مش أما جمع بيكردوا أو انداء ليم بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه إلى سربي لحديثة كان هنيك حديثي أولي دفامي كبسم الله الرحمن الرحيم بشك بلا سورة فاتحة هنيك تريشيان أولي أفامي بشك نبي لسورة فاتحة أويشي صحيحة بشك لسورة فاتحة من حيث أويب وفصل من حيث أويك بو فصل بين سورتكان أو كوشون لسورتكان تريشي قرآن بو فصل بلام ليرة بو فصل آياتي كيشا بلام لنوجة بأشكرا نايخويني لنوجة بأشكرا نايخويني والله تبارك وتعالى أعلم غير أنقصش وتراوى وقول كانش هني كان متقارب من حيث الدليل من حيث الدليل لو روان قوي كوا هنيك دليل هاي لسر أويان هنيك دليل شيء لسر أويان بويا أو قولش أرجحت له كألي ناخوين دري بويا أو قولش أرجحت له كألي لنجا ناخوين دري بلام آياتك لبري رسولي خالي نجا ناخوين دوا وهو تشمان آياتك لبري هني النص هاي لغير قرآن بيغمري خالي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ليوي هاتوا ويورش أعلم ترى تبارك وتعالى أفرمي هي السبع المثاني بريتيا لا حود مثانيك يعني شي لحود مثانيك يعني أو حوتيك و يتكرر يتكرر لثني وهاتوا يعني أويك دوبارا أويك و دوبارا دوبارا أبيتوا هنك جوتيانا لبرويك استعيشي خواي بأكري يثنى بها على الله بيبيوتري المثاني على حديث الصحيح كات ولا بخاري وغيرها يوشا أفرمي إذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي كواتفاتحة الثناء خايت داية تبارك وتعالى بيبيوتري السبع المثاني السبع المثاني يعني حود دبارة زور دبارة بوكا أروها مثاني لا استثناء أو تري استثناء للثانية وهاتوا يعني شمينة ولا دانوا وكأنه توكاتي علي هموها تون بو درز زيد نبي سيك هموها تون بو درز أم جملة دو توجيه ديهشت دوهاي علي جغلا إلا زيد نبي دوبارة أقريتوا بوي بيوتوا الاستثناء لا ربيته وديته بشوني بيشو يخوت فبو ليرش وتويتي المثاني من بو اعتبارك ويتكرر دبارة بيته والقرآن العظيم أو قرآن عظيمية آتيناك سبعا قال نافر من القرآن نافر من سبع المثاني من بيداوي والقرآن العظيم قرآن عظيم مش من بيداوي أو بريتي لو وصل يخوت باسي وتنبوك باسي وأتنبوك كالقرآن قال جل شأنه أما جاي بي كردوة هلوها لحديث صحيح بيغمراتوا بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله التوراة والإنجيل مثل أم القرآن ما أنزل الله في التوراة والإنجيل مثل أم القرآن فرد قال التوراة والإنجيل وكو سورة فاتحي نازلنا كردوة دي سرنجي قوري كيبدا وكو أم سورة نازل نبو نلا إنجيل نلا توراة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فرميتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله فرميتي أو قاليت يعني لكاتي نوسين نانوسري بلام لكاتي خن وأخن ريتوا هنقل محققين إش خلاف يعني آية كاتك تو نوسيتوا أي نوسيتوا يا وكو خوي أو نينوسي وتوج نينوسيتوا أو تيتبير من لم كتبة وغير لم كتبة جباسي مخالم كردوا المهم إشكالين إن شاء الله نوسيتوا أبي نشي نوسيتوا أبي بجرون بيتو قصة كباسي شيتان بوكم أم براي علي فلانكس لفلانكسوا لفلانكسوا لفلانكسوا يسا أمان هريا كيان وتي كيان هيا أبي بلاي لفلان كسوا وتي لفلان كسوا وتي لفلان كسوا يا أم وتي يعني بو بريوا لبرو يزور دوبارا أبيتو ولا نسينشا ما ندوبوني بيويسا زور دوبارا قال قال قال ومعلومشا بيويسي نكردو بينوسنوا بلام لكاتي وتنا قالك أوتري بويس أجر سيدي صحيح بخاري كانوا غير أويش ونسأل البخاري زور جار قالك هيني زور جار جناه هيني هاي المحدثين هر كلنا هيني هر كلنا هيني وأمجي بيناك لبروي معلومة فبو يفرمي عن أبي سعيد الخدري يعني قال أن رسول الله قال فرميتي رسول الله فرميتي قال كين هنا قال في قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل يعني لتماثل ثلث القرآن تعدل ثلث القرآن خلاف يعني لتعدل يعني شيء هنيك ألين تعدل يعني في ثوابها باداشتي باداشتي يجلس السي قرآن دو هنيك ألين قرآن بريتيا لسي باس أحكام قصص وتوحيد أم سورة خاص باسي توحيدة خاص باسي توحيدة فبويا بو اعتبار يقل سرسي بو اعتبار بريتيلا يقل سرسي قرآن هروها بل أفرمي إنها لتعدل ثلث القرآن طبعا قولي غير وجه تلاوة قولي غير وجه تلاوة ودرسي بيشوش أما جنبهني قولي تلك وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن أيا كسيق لإيوة توانيني ناتواني كي يجلس سرسي قرآن بخويني في ليلة ليكشوا فشق ذلك عليهم قرز لسرين ليكشوا يجلس سرسي قرآن بخويني وقالوا أينا يطيق ذلك كي لئيما تواني هي يجلس سرسي قرآن ليكشوا دجز قرآن بخويني زور زورة فقال قل هو الله أحد الله الصمد ثلث القرآن يجلس سرسي قرآن وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ هل بسعيد خدريوة بيابيكو إلى بيابيكو أم سورته خلوه قل هو الله أحد يرددها دباري كردوتوا فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيابيكو شو تابني أم إخلاصي دباري كردوتوا سبيني أم بيابيكو كقولي أبي ديبو بيغمري خواه إجارته عليه الصلاة والسلام وكان الرجل يتقالها باش الديلامك وبالضم يتقالها وكأنه كابرا بي سوكو كم بي سورة إخلاص الشيء تابعني دوباري كيتو كي سورة آوة قورية يعني يعتقد أنها قليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن رواه البخاري سوين بوي نفسي مني بدستا تعدل ثلث القرآن لا تعدل وكو يجلس سرسي قرآن هايا بل أنبري يجلس سرسي قرآن وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قله الله أحد إنها تعدل ثلث القرآن طبعا شواي كردو سورة فاتحة أنفضل قولي هي طبعا حديث ثري شيني بأشتواكم أفرمي وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد حزم سورة أكم قال إن حبها أدخلك الجنة حسكذن لو سورة توي برد بهشتوى سبحان الله حسكذن لسورة إخلاص توي برد بهشتوى لصحيح بخاري هاتوا لحديث عائشة وأبو هريرة وغيره أفرمي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام پیاوی انیری بوکو امیری سریک ام پیاو برنجیان بوکا هر سورتی اخوانی دوای او اخلاصش اخوانی انجارات رکوع امانش الین بوکیتا الین من اخوانم حزکان او برنجیتان بوکم او ارو مریو پیتان خوشنی من ایشکتان بوناک کیف خوتان الین دينو بولاي بيغمر عليه الصلاة والسلام كأقرينوا أم هوالو دنو باسئي بودا جرنوا أم هوالو دنو باسئي پیغمبری خواه گرنو علی صلاة و سلام نوجه فرمی پرسیاری لیب کن بزانه با چی لهمو صورت یکای لهمو رکعات یکای خوینی افرمی لبر اوی صفتی خوایتی لانها صفت الرحمن باسی صفاتی خواک تبارک و تعالی لخوشوی سی خواهی خوین رسول خواه فرمی حبوک ایاها ادخلک الجنه خوشویستنکت بو او سورتا کسوری فاتحه توی برده باشتاو فبویا سوری فاتحه زور گوره گوره فاتحه لچی و دروز بوا لمعنا کن که لخوی گرتوا عیسی که افرمی قل هو الله احد قل هو الله بلی ای پیغمبر ای مسلمانان بلین عقیده کتن امی الله احد خواتاكو تنهاية أو عقيدة باقي بس قل هو الله أحد سورة إخلاص سورة إخلاص قل هو الله أحد قل هو الله أحد خواهي قولة تبارك وتعالى تاكو تنهاية تاكو تنهاية أم عقيدة بس لاي مسلمانة لها مسر أرز بقري بس لاي توي علي قل هو الله أحد خواتاكو تنهاي برو بلاي قاوريك وراي بتثليثي أنا بني دسوابو ناو تشابي وأمشانكي وأوشانكي تثليث بريتيلا أبو ابن روحي قدوس وبرو بلاي يهوديك وقالت اليهود عزير ابن الله عزير ابن الله برو بلاي هندوسيك برو بلاي غيره أو هر كسك برو يبقى اشتيك هي بلام واحد نية بلكو شركاء متشاكسون جور أو جور متفرقون هم جوره برو يبقى كمال شريكي هم جوره أقل برو يشان بخوا قولك يا أسمان بيت هريك لو براني مزغوتي خمان وبيقرينو روشتو بو هندستان وابزانم ليرني وبرايا روشتو بو هندستان لبنا تماشاكا لبردم سياركيا او برسراويك اي برسن لبردم سياركيا رسمكي دان راوا اما تشيا بلام اي برسي بلام اوي هالا اسمان خوا قوركا او الهمي قورسرا او الهمي قورسرا فبويا أم قل هو الله أحدا واي كردوا كشي أم قل الله أحدا واي كردوا تو عقيدة كت باكترين عقيدة به قل هو الله أحد الله الصمد سي قولي إخلاص كان هل بينا من إخلاص هل شي اشتيك دور يا خيتوا إلا إلهي حقنا بإثباتك أم بثل إخلاص قل هو الله أحد الله الصمد خاي قولي الصمد يعني خاوني سؤدت السيادة الشرفة يعني يصمد إليه في الحوائج أو تفسيرانيك أبو إكراوة وأم تفسيريش أن أشرت له أقرب ترى إن شاء الله يصمد إليه في الحوائج ويلا تنانا خلق رويلي أكن ومن بدو جملة ولم يرى بدو رسا بنيازي جي نياز نيازي بكسنية نيازي بكسنية إيما نياز من هي نياز ما بجن هنانا بخواردنا بخوتنا بإسراحتنا ببالدانا وهايا نياز ما بزور شتي لم دنيا نياز ما بهواها ببي هوا ناطوين بجي نياز ما بروشناي هي ببي روشناي بردم خما نابيني أما بي نيازة جي نيازي شخوة يورة تبارك وتعالى جي نيازة جي نيازي بندكانيتي يعني بندكان إشي كاني لكي داواكن لخوا أما يجيب المضطر إذا دعا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين خواهي قولة جينيازي بينيازة جينيازي مخلوقاتك أنا مخلوقاتك أنا دادنا لبوبا يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه أو أسمان أخوة رأي قرتوا أخوانا ببربي توبة يكجاركي أخوانا بأسمان بربي توبة يكجاركي فبويا أما واكا قولي سوري إخلاص أبيت يقل سرسي قرآن إنها لتعدل ثلث القرآن لتعدل ثلث القرآن فبويا أم عقيدة باكي وأكا مسلمان باشترين دينها به وسورة إخلاصيش لنا وسورة كانت ديار به وخوين دني وكو يجلسر سي قرآن وابت أليل شو كلضمني باسا كم لبو بلام درسي بيشو شو مسري وحزكم أو باستان لخزمت بكم أو شوابو زورك لغنجان برسياري كان لا دروس به آية بلغت شيء چون بي سلمانين خواها يا چون بي سلمانين خواها يا لقرآن لآياتيك آياتيكي پرا و پرقص لقل عقلك لقل هزر و فكرائك أفرمي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون بعكس أو فلاسفاء وهاوشي وكان يان بيان ويا سورتي إخلاص سورتي بيان ويا قرآن مناقشة كردني لسر بلغ كان مناقشيك عقلاني ولقل عقلق سناكا بويد كومل أساس بنشينو بنماو ورساو ياسايا داناوا في غاية الصعوبة حال أو بري قرسية ألان شنك أواني قرآن لقل عقلق سينا كردوشتيك هكذا يساكار سادية فبويا چون کومله موضوعی اندانا کاتی خو اله شرح الطحاوی کدری جمن دا موضوعا بلا متمنوانیه بلکو قران قصله قال عقل اک بلک کان شی عقلانی وک ام ایسا افرمی تبارك وتعالى خوی تبارك وتعالى افرمی ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون همو گریمانه كانت بو کات سی گریمانه لعقلش ولمسي حالة الزياترنية إنسان يان لخوه دروس بوا يا خوي خوي دروس كردوا يا خالقك دروس كردوا لو سيان الزياترنية لرؤي عقله وبيك روم بيوتري تقسيمك استقرائي ثنائي يعني هرشي بيركيتو لم دابش كاري الزياتر سيمي بونادو زيتو سيمي بونادو زيتو يا شوالمي بونادو زيتو هر أوي لرؤي عقله یا لخو دروز بوا یا خوی خوی دروز کردوا یان ذات یک خالق یک بدیه ناو دروسی کردوا احتمالی یکم اوش اوی بسودفه دروز بو بی اوپیلن بسودفه بسودفه دروز بو بی بسودفه دروز بو بی لخو دروز بو بی نه خوی خوی دروز کرد بی او خالی دوما نه لخو دروز بی بسودفه دروز بو بی امشتی که اشتي الزور واضح لا عاقل كشتي وانا بيت بتابتي للاي فيزياء زانا كان ام قسبك غلطت بيا كان شون كبل النظام السببيه هموشتك سببك هي هموشتك سببك هي ابي سببك اوشتي هي نابت ابون او قاعده هموشتك سببك هي ابي هي نابت ابون كاتا ابي مقردونش خالقك نابت ابون نابل خوب لصدفه بوبي انجا اشتي الصدفه ناتواني أم قردونا بم محكمي وتوكمي دروسكا بم توكمي دروسكا كعلماء كان زانا كان حائر من سرقردان ما هون لدقتي أم كون أنشتاين قصيكي هي الله أوشتي كزور عقل إنسان توشي سرساميكا والسرسامترين شدبو عقل إنسان أو تاني تبقى لم قردونا دقيقة لم قردون دقيقة يبقى قردون زور دقيق زور ورد خلق خلق نراو شو نبي لخو خلق نراو اشتي بصدفة بي كمش قريمانية كتير عقلية دانا بصدفة دروز بو كوانية بم جوانية بم محكمية بم توكمية دروز نابية دانا بصدفة دروز بو بم توكمية دروز بو ناتواني بردوام بشتي بصدفة كتي بردوام جويت او تاني سيكا ام قردون بم محكمية خوية ميني او خوين الين مليونان صالة زبيه خوين الين او سيري زبيبك يعني زبي هل خويتي او نظامها ما نظام انجا نظام انجا ام قسيم قريمانيك الين صدفة اشتيكي عقلينية الين يعني اقر نمونيك تان بو بيان مو بي حالي من لوي شون قردون بصدفة دروزن بو وكوايا اما نمونيك هنقلا أوانيك باسي أم بابتانا أكن أي خلنا الرؤى والكتابي خواناسي أكا كبرتيلا بلغة كان لسربوني خوا لو كتابا باسي أمانم كردوبة درو دريجي بلغة كان لسربوني خوا بلغة كان لسربوني خوا لوينا قولي كجلا علماء كان قل ما كان أمريكا من هنا وتو لسروي كألين زبيب بصدفة دروزبوه وهو كواي بلي آلتي الطابعة بخيت بردم ميمونة بليونان صال بليونان صال آوا دسيان لم نبدن والروماني هي شكسبير بنوسنوا بس ندسنا الطابعية بان كمبيوتر ودس كان النوسين ميمونة كان حاك خوزان ميمونة زاني بنوسي هل حاك دسنا بيها بس صدفة بس صدفانية منهجي بولي ششي متوسطة منهجي بولي ششي متوسطة مع مادي فيزياء بنوسيته بوم عقد يبورد هما قصي الشيت هما قصي الشيت أبو تريك قردون لخوة درزبوة لقل عقلا سطايق نايته بلاي بصدفة درزبوة سطايق وكواي بلاي مادي فيزياء مادي كيمياء بولي ششي متوسطة ميموني هر وقت دستی داره تبان کمپیوترکا و چندین سالی پیش رو بخوی ام کتاب فیزیایی لذت شو. چون اشتیاق. دی تو کتاب فیزیای زور معقده فیزیای پولی ششی متوسط که او همون تن کتان وای قصی و قصی شیتا یا کسی بله ام گردون لخود روز بود. تو خوا کسی بله او سهرتان بینی ولا سر او جادار را. والله و چای خون بینیم لوحه صناعیه. او تایر هادویسیا. ماکینه کم بینی آور ریکر هادویسیا. ان جاء ام جير ماكينه هات اوا باوشيان كل ديك وكولكش هات خوي خصه سريان او سبب بين السرجه هذا قريك انا تخوا مقصي شيت على والله يا بابين بمسج مع عقلتي ياك شو اي كابله قالك تقول لي ام قردونا دروز ولا خو دروز شنو شتي وابه شنو شتي وابه صوت فدروسه توبي كي خربين ولا ام توبه لخو دروز ولا شنو لخو دروز ابي اي شو انا ام قردونا لخو دروز بيت الين ابو حنيفه رحمه الله خلكاني قاتونا بولاي وتينا طبعا اجرنا مشهوره مروداوه ألين لا ألين لا أمانة مناقشة لقلبين لباريبوني خواه خواي قولة تبارك وتعالى مناقشة لقلبين لباري خواه جل شأنه الله وتي لسر شو باريكي وتي أنا لباري ويكا شو نقدر خواه به هم كونهم يخوا دروسي كرد به وتي باشا برون بياني بينو بيك وقصاكين بياني الله دي نوا الله بيشو يدس كاين قسم من كشتي كم بيني لو برجادك لو بر بحرك لنقري قلت لو بر بحرك لنقري قلت و لو لا بحرك لنقري قلت هالشي بار وغراستي يا ابو همي لك نار بحرك دايقر باش انكوت الريو هاتوا لم لا بحرك بو ام لا بحرك هاتوا الله جان شلون اشتي وابي كشتي لخوي ولا نقرب قريو غراز كان داغري خوشي بيتو اشتي وات شلون اي وتي ايوا الان ام كونه لخو دروس بو شلون اشتي وابي فبويا مساله الصدفه هيج عقلي قناعتي بمنيه وكنت مان للري فيزيائي واشتي وام مقبولني بهي الشوازه للري فيزيائي قبولني بهي الشوازه برزا هل انا قصيك لزان امريكا كان اقلقين الله اقل ددين ربخيت جرفان يا دو من يلا كم دينارها وبس يشتري تلك ده ديناري أحسن بيرب خير فانت بو أوي بقولنا حس كي رقم يقدر كي يا دو سي رقم اللي يبدأ يكتعدى حس كي رقم يقدر كي بيوسي بدأ احتمال هيا بوي الرقم يكتب بودر شيء يا بو الرقم ده بيوسي اللي يكتب ده احتمال هيا بو أوي رقم ده بودر شيء بلام بو أوي اللي يكتعدى لا يكتاد بتسلسل دسك تجيفانة بتسلسل درج شيء دسك تجيفانة يكتب درج شيء دسك تجيفانة طبعاً هو صدفة يوانية صدفة دسك تخطو شاول ليه ديارني دو سي تادا بيوستي بدأ بليون جار هي بو أوي بتسلسل بود درج بد شن جار احتمال شن جار دب بليون مليون نها ببع بليون جار دب بليون جار هي انجا كابراشتي الله امكونتشي الله امكون له خود رزبو اما باسي چتان بوكم 1 دينار تا 10 دينار بخيته گيفاند انجا بي امكون بمحكميه بلا له خود رزبو چون شتي وابي چون شتي وابت شتي وهرگيز رونادت احتمال اوي خوي خوی درست کرده بی. امش طبعا لیکم هر زول لواسته. بلکه کسی توزی عقلی بی، الیم توزی زور نه. توزی عقلی بی قصیوانک. ایلا مگر کسی مکابره بکه. اگر نه عبیه نبرچای خودت. ام موبایل. موبایل جاری درست نبوده، دنبن نیه جاری نبوده. بلای خوی درست کرده. ای جاری هیچه چون خوی درست کرده. تصور کن، باش. ام کتاب نیه جاری، دروز نبوده. هشت ل مطبعه ول طابعه ول معملی ورقه کانو. المهم جاری نبوده. ولی ام کتاب خوی دروز کرده. ای جاری او هیچه. شته هیچ بیه چون خوی دروزه. واضحه. تو ز بیری لیو که تو بود داره که یه شیط قصیبه. کسی تو ز عقلی بیه و بیری کرده تو کلانیتی بی کلانی قصیبه نکه. مگر من علی بقصه نقلانی. بویه احتمالی سیم امنیت او. احتمالی سیم بتو که خالق دروسی کرد بی. اما جو تانی عقل کان لدیر زمان و برای پیتی. حتی ای که لی مجنون سیونانی کان ک احمد بن عبدالحلیم رحمت الله علیه لیکه لکتاب کان آماجی پیکا. آله لمیجوا، آو میجنو سیونانی علی. علی لمیجوا شرهبوا ببی شانو، شرهبوا ببی آداب، شرهبوا ببی زورش لوشتانی که لشارکان پیویس نوهن. بله علی قد لمیجوا شر نبوا ببی پرزگا. شهر بی پرزگاه نبود، همو شهر یک پرزگاهی تیاب بود. بلام شهر بود، زورش تیانه بود. الله شهر بود، ببی پرژین. اوی اوسط سوریان داره لبینی پرژینی بیالن، به دوری شهره شورایی که الی داره به دوری شهره، بلام شوره. شهر بود به شوره، شهر بود به زور شد. بلام شهر قد نبود ببی پرزگاه. وقت دین همیشه لقل مروایتی ها بود دین ها بود. شکا فطرت لجیانی مروفا کانه. اوج بلگی کتله بلکانی بونی خواب. تلالی فطرت، دلاله شرعی کان، دلاله حس کم مروفا چای خوی جوری خوابینه. دسالاتی خوابینه، بونی خوابینه، تاکو تنهای خوابینه. جابویا سیر کن بدري جایمی جو کس نبود نکلی خواب که ایلا لدهری کان نبی لقل فرعونه. ول زمانی خوش من شوعی کان. ایتر نبود غیر او. همی برای بخواه بود. حتی سیری علما کانی غرب کان، سیری نیوتن کان، سیری انشتاین کن سری کیب کن سری کیب کن همیان براین بچیه براین بخواه با بلام لبروی ناو این یک من پری لخرافیات بو گیریان کردو بونو سه انشتاین عقلی جولان بیری کرده و قناعتی کرد برای بخواه نه بلکه با گری تورات قناعتی بخواه نه برای به ربیتی خواه بو برای به خالقیتی خواه بو بلام لقل اوهم خرافی لتورات ها بو گیری کرد او کسی که مشغول علم او توراتش برای لخرافات گیری کرده و بینه او بو برای به تنظیم هنر به هستیار ناسی و اوی که اصلا کان تأثیریانه و کاریگریانه لولا علم او لملا هات بو خرافت لملا هات بو خرافت چون دینی که راسی نبینی و نخوان دوا او دینی بردسی خوی بینی که بری بول خرافت سیری هل وها نيوتن دي سنه اش براي بخواها بو براي بخواها بو كخوايا ام كونه خالق خلقان دويتي ام كونه خالق خلقان دويتي حتى بانشتاين يندوتيان بونا لو ام كونه لخو دروز بو لو بس صدفه دروز بو وتي خوا زهرانك زن زهران شي اوي زهر هوادي تسر طاوله تی خواه زهران نکه و صدفیت و آو زهره که هوا دیاتی آنها وانیه و تی خواه یاری زهران نکه خویان براین پیتی بوی وان زن اروپا بون و عیا هنگ وی نیا کن بتن اروپایی که ملحد و بدینه نه سیمای دینداری ل امریکا و اروپا زور زوره حزب که ام باسانم ل کتابی ای کردو ل کتابی گفت هل صنگاندنی و تکانی فلسفه خوازه لترازوی عقل و معرفه واقعه و کتابه کش طوابه و لەوە نزەکەی دوو ساڵە بەڵکو زیاتریش تەواو بوو. ماوەیەکی زۆریش هەل لە وزارەت بۆ ئەوی ئیجازە وەربگرێ ئەو کتێبە لەبەرەوە تەبع نەبوو، لیکن ئێستا تەبع بوو. بەڵگە دەیان بەڵگە زیاتر وابزانم نزەکەی سی بەڵگەمان خستۆتە ڕوو لە ئەوروپا، بەس لەسەر چی؟ لەسەر بوونی خاج لە ئاڵاکانیانە، بەس بوونی خاج لە ئاڵاکانیانە. کە چەند دینین ئەو حزبەی کە ئێستا حزبەکەی ئەنجێلا مێرکل کە حکمی ئەڵمانیاکە، حزبەکەی ئەنجێلا مێرکل ناوی حزبی مەسیحیە، حزبی گاورەکان. دەیلای کەسێ بڵێ ئەنجێلا مێرکل ئەڵمانی نییە، چۆن شتی وابێ؟ حزبەکەشی ناوی چییە؟ ناوی حزبی گاورە، حزبی مەسیحی ناوە. عبارەت ناوی حزبەکەی ناوی گاور و مەسیحی پێوەیە. بڕۆن سەیری ئاڵای دەوڵەتە ئەڵمانییەکان بکەن، لامایە نزیکەی سی ئاڵای دەوڵەتە ئەڵمانی و دەوڵەتە ئەوروپیەکان بکەن، نزیکەی سی وڵاتیان خاچی پێوەیە. ئاڵای فاتیکان کە ناو جەرگەی ئیتاالیایە، وڵاتێکە هەزار کەسێکە بەس خۆی بۆ خۆی وڵاتێکە کلیلی بەهەشتی ها پێوە، یعنی من کلیل بەهەشتە بەخشنەوە تا ئەو ڕادە بڕۆێن بە ئاینێ. ئیتاالیایشت ڕاعی و سەرپەرشتیار و حامی و پارێزەر و پاسەوانی سەرەکی وڵاتی فاتیکانە، یەکێکە لە وڵاتە ئەڵمانیەکانش ئیتاالیا. کامیان سوێنە خۆن سوێنی سەرۆکایەتی لەسەر ئینجیلە نایخوا؟ ئەڵێن ئەمریکا وڵاتێکی ئەڵمانی و لە دەستوورەکەیاتیە لا دینی و هیچ دینیەکی نییە بەڕەسمی. بەڵام ڕئیسەکەی سوێن بە چیە خوا؟ سوێن بە ئینجیلە خوا. تا ئێستا ڕئیسێکی غەیرە گاور ناتوتە سەر تەخت. بەڵام گەرەکێنە لە وڵاتە ئیسلام بەڵک بەشێ وڵا وڵاتانیشیان بەو ئاقارە بردووە، گەرەکێنە بێ کافری حکمی موسڵمان بکە، بیە دینێک بڕای بە قورئانی گەرەکێت بێ حکمی ئەوە بکە. لە ئەوروپایە دوو جۆر مەسیحیە، دوو جۆر گاورێ لە ئەوروپا و لە ئەمریکایە. جۆرێکیان بڕای بە ئاینەکەی خۆی هەیە، متەدەینە. جۆرێکیان متەعەسبە، یعنی ئەوەن ئیهتیمام نادەتە دینەکەی، باس دەمارگیریش هەیە بۆ دینەکەی. هاوکو مسلمانی مسلمان چۆن بۆ نمونە مسلمانە و ناو مسلمانە ئیلتیزاماتی نییە، بەڵام قسە بکە دینیش لێت قبول ناکە، تەعەسوبی هەیە بۆ دینی خوا. ئەوانیش ئەوایە قسە بۆ نە دۆڵان ترامپ و هەروەها فرانسوا و هەروەها کێکێ لەوانە لە ڕئیسەکان ئەمڕۆ هەن متەدەینین وەکو تەدەین. هەشێنە تەمان متەدەینە، متەدەینین وەکو متەدەین، بەڵام تەعەسوبی دینییان هەیە، تەعەسوبی دینییان هەیە بۆ دینەکەی خۆیان. بڕۆ سەیری ناوی وڵاتان بکە، ناوی وڵاتانیان، ناوی هەنی ویلایەتی ئەمریکا، ڤیرجینیا زان یعنی چی؟ ڤیرجینیا ویلایەتی ڤیرجینیا تەن خۆ بیستووە، یعنی ئەلعەذرا، یعنی مەریەم عەلەیها ئەسەلام. و ئەلمهیم زۆر شت کە لەو شتانی کە ئێستا پێویست ناکە ئاماژە بە هەر هەمووی بکەم. مەسەلەی دین ها ناو فترەتی ئینسانەکانە، ها ناو فترەتی ئینسانەکانە، تێکەڵی فترەتی ئینسانەکان بووە، تێکەڵی فترەتی ئینسانەکان بووە. هەموو کەسی بڕوای بەخواهایە تەبارەک و تەعالە لە ناخی و لە فترەتیە، و کەس نوقڵی لە بوونی خوا نەکردو تەبارەک و تەعالە. ماوە ئیحتیمالی سێیەم ئەو جەوەتانێ بڵێین خوا خەڵقاندوویەتی. ئەمە تانێ هەنێک وەکو فرۆید، وەکو فرۆید دەڵێ چی؟ ئەڵێ ئەتەبیعەت و تەخلوق و کل شەی، تەبیع هەموو شتێکی دروست کردووە، سروشت هەموو شتێک دروستەکە. ئەمە نانین خوا. ئەگەر پێی بڵێ ئەم تەبیعە چیە فرۆید؟ ئەم تەبیعە چیە تۆ باسی ئەکەی؟ ئەڵێ تەبیعەت بریتیە لە ئەو شتەی کە زۆر عاقڵە، زۆر هۆشیارە، زۆر زانایە. یا با بڵین مشەی عاقڵ بەکار نەهێنی، زۆر هۆشیارە، زۆر زانایە، زۆر دانایە، کار لە جێ ور دەکارە، ئەم کەونەی بم محکەمی دروست کرد، ئەمە سروشتە. ئەڵێ نا ئەوە خوایە، تۆ ناوێنی سروشتە. ئەڵێ ئەوەی تۆ ناوێنی سروشتە، ئەو بریتیە لە خوا تەبارک و تەعالە. فەبۆیە هەموو عاقڵێک بڕای بەبوونی خوایە تەبارک و تەعالە، لە قەراری نەفسی و بڕای پێیەتی. ئەگەر بە دەمژن قۆڵی بکا بڵێ خوانیە تەبارک و تەعالە. فەبۆیە ئەوە جوابێکی پخت بوو بۆ ئەوەی زۆر جار خەڵکێک ئەپرسێ چۆن بیسەرمێنین خوا هەیە، چۆن ئیسپاتی کەین خوا هەیە. ئیسپاتکردنی خوا تەبارکەوە تەعالی شتێکی عەقڵی زۆر سەهل و ئاسانە. و ئیشکالێک هاتە مێشکمە وەڵامی دەمەوژەوە تانێ لە باسی کەوتم نیظامی سەبەبیە، او جوتاني هموشتك بس سببك بي اوسا اشكال دمشكي هنيك دروسه بي لو اني بالله باشا خواي جور تبارك وتعالى خالقي ام كوني شكتو الله الى سر نظامي سببيت نظامي سببيت وتاني بالله باشا ام كون فلان زاد دروسي كردو اي كي كوني دروس كردو فلان زاد اي كي كوني دروس كردو فلان زاد المهم هل بيبروين بو خو خو دروسي كردبي اوسا بسالي تريجي تفيشو اي كي خواي دروس كردو كأجر شيء في عمر صلى الله عليه وسلم خوي لسبي أفرمي الشيطان هي نات يعني أم أستا فنا بقدر الأخوة للشيطان لسري مرة بلى اشتيك هي كشيخ أحمد بن عبد الحليم أفرميها مو عاقلة كان إجماعيا لسري هي عاقلة كان كوك لسري أو جو تاني بريتلا قطع التسلسل أما سلبي بريتلا التسلسل شيء بريتلا التسلسل بويا بيسمان بقطعي أم تسلسل هي تسلسل شيء أم شتاء أو دروسي كردو أي أوكي دروسي كردو أو أي أوكي أو أي أو وإلى آخره عقل كان كوكن لسرويك أبي شوين يكبي أم تسلسلك وتعيبي به ناكري هربروا هربروا هربروا إلى ما لا نهاية أبي السرتايك هبي لو هي زوا لو قوتوا قوة درابية أم كونا لو ذاتوا قوت بخش رابطة أم قردونا بوجيان لسريا بيتعالاوا همو عقلتان كوكن لسروا أو ذات جبريتي الأخوة تبارك وتعالى أو ذات جبريتي الأخوة يقول تبارك وتعالى فبوي أم كونا أم بلغة لسربوني خواه بلغش لسروي خوي تانيا شريكي نيا أقر خواهي كتر لقل خوايا هبوايا أو أوكات أو خواهي ويزد صلاة زياتر به رازيني مثلا بشكي سر ارض ذاتك بيوات الريوة بشكي تري كسي كتر يا بشي لم قردون ذاتك بشكي تري ذاتك كتر أي بيز ظالبة بسرية ولو كان فيهما آلهة أما خوال القرآن باسي كردو إلا الله لفسدتا يا لآية كتلا فرمي إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض هر خوايك أي بيز ظالبة بسر أو كتلا در نتيجة هر أوسر كودكا خواي حقيقية فبوي أم قردون هم خوا خلقان دويتي هم خوا كش تاكو تنهاية نوزيري هي نشريكي هي نرفيقي نها وسري نها ودمي نها وري نها وسيهي خوي تاكو تنهاية تبارك وتعالى ليرج لينا كوتاي درسي أم شوما داو كرم لخواي قولا بمنتو مهرباني خوي لمن بولي ورحمن بيبكا اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد